قال المصنف رحمه الله تعالى عليه: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ولفظة كل كما هو معروف من ألفاظ العموم، فيدخل في ذلك أفعال العباد ومآل العباد. وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس يعني عصاه صغيرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أن ذلك كله مكتوب، فسأل: ألا نمكث على كتابنا، أي على ما قد كتب لنا أو علينا، وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. الشقاوة لها سبب، وكذلك السعادة لها سبب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نتخذ السبب، السبب الشرعي الموصل إلى السعادة، في قوله: اعملوا، فكل ميسر لما خلق. الأمر بفعل الأسباب للوصول إلى المسببات. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. فهذا الحديث واضح الدلالة منه لما أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه في قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة إلى آخر. ففيه أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، أهل السعادة وأهل الشقاوة، وعلم كذلك أعدادهم، وعلم كذلك أفعالهم، فكتب بذلك. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعني نتوكل على ما قد كتب لنا ولا نفعل شيئا؟ فمن كان من أهل السعادة وقد كتب له في اللوح المحفوظ أنه من أهل السعادة فسيكون كذلك، وكذلك العكس إن كان من أهل الشقاوة. ولكن الدين بني على الأخذ بالأسباب، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأخذ بالأسباب. ولهذا كما قال ابن القيم، قال: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا زادهم اجتهادا وحرصا على الخير وعلى كذلك طريق السعادة، لأنهم علموا أن الشيء بالسبب، الشيء لا نستطيع أن نأتيه ولا نستطيع أن نتحصل عليه إلا بالسبب، فلهذا اجتهدوا في الطاعات لأنها توصل إلى أهل السعادة. وهذا الحديث من الأدلة على جواز الموعظة وكذلك المساءلة في يعني وقت الدفن وكذلك في المقبرة إلى غير ذلك. قال رحمة الله تعالى عليه: قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني شيء مكتوب أنه سوف يكون سعيدا، وهكذا الشقي قد كتب. قال الشرح: قال: تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث السابق: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة رحمك الله، قال: جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، أظنه بالضم جعشم، صح؟ جعشم بالشين، لا الشين ايش؟ ها؟ بالضم جعشم، بضم الجيم وإسكان العين وضم الشين. فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل الآن؟ أفيما فيما العمل اليوم؟ والطبعة الأخرى عندكم إيش؟ اليوم. طيب كيف خلق؟ قال أفيما فجفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. عندكم ميسر فقط ولا لا؟ ميسر. قال: رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهرة، وهو من أهل النار، يعني فيما يستقبل. قال: وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس في الحال، وهو من أهل الجنة، أي في المستقبل، في عمله المستقبل، كما سيأتي تفسيره من حديث عبد الله بن مسعود الآتي. قال: خرجاه في الصحيحين، وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا ممن انتقدها هذه الزيادة الدارقطني كما في التتبع. قال: وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ف فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني الأعمال بالخواتيم، إما سعادة وإما شقاوة، وليس العبرة فيما مضى، ليس العبرة فيما مضى، وإنما العبرة بما يختم، بما يختم له. لكن إذا كان فيما مضى، يعني مات أو استمر الرجل على الإيمان ثم ختم له بالشقاوة، ثم ختم له بالشقاوة، هذا العمل الذي كان يعمله على الإيمان هل نقول كان الله سبحانه وتعالى يحبه على ذلك أم لا؟ رجل سار على الإيمان ثم ختم له بالشقاوة بالكفر مثلا، فهل عند أن كان على الإيمان كان الله يحبه أم لا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سوف يموت كافرا، فما الجواب؟ ها نعم يحبه أو لا يحبه؟ لا يحبه، ها يحبه، هذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة أنه يحبه لأنه كان على الإيمان، كان على الإيمان، على عكس مذهب يعني الماتريدي المذهب الكلابية والأشاعرة يقولون لا يزال يكرهه ويبغضه لأنه يعلم بأنه يموت على الشقاوة، لكن ليس هذا على أصول أهل السنة والجماعة، لأن الأشياء بأسبابها، فالمحبة لها أسباب وهو الإيمان، محبة الله، ها ها أيوه. أيوه. ها طيب المبايعة، لكن الإيمان دليلي، الله يبارك فيك. طيب ها ها لما قالوا نحن ابناء الله أحباء، قال قالت يهود النصارى نحن ابناء الله وأحباء، قل فلم يعذبهم؟ قالوا أن الله عز وجل لا يعذب حبيبهم، أن الله لا يعذب، دليل على أن الله لا يعذب حبيبه أو من يحبه. صواب، من كان على الإيمان وختم له بالإيمان لا يعذب الله، لكن إذا كان من أهل الشقاوة أو كان من أهل الإيمان ثم ختم له بالشقاوة فالعبرة ها هنا بما ختم له، العبرة في الآخرة بما ختم له، لكن في الدنيا العبرة موجودة بما كان عليها السبب. يحب الشخص ثم يبغضه، يعني الدليل في هذا الكلام ما أذكر في هذا، لكن الآن المحبة لها أسباب، ها صفة فعلية، يعني المحبة لها أسباب والبغض له أسباب، فإذا كان من أهل الإيمان فهو محبوب، وإذا كان من أهل يعني الشقاوة فهو مبغوض، لكن هذا بالحال وبالمآل، باعتبار الحال وباعتبار المآل، يحبه باعتبار الحال، الآن هو على الإيمان ثم لما كفر يعني كرهه الله سبحانه وتعالى وبغضه. وأما الكلابية والأشاعرة فيقولون العبرة بالمآل، العبرة بالمآل ولا عبرة بما سبق، فلهذا يقولون لا يزال الله يحب الصحابة وهم في الجاهلية، وهم في الجاهلية، وهذا كلام ليس بصواب، لأنه إذا كان يحبهم فتوفوا قبل الإسلام، كيف نقول قبل الإسلام توفوا أهل الجاهلية؟ فهذا الكلام ليس بصواب، وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث هذا الكلام في باب أو في ذكر الإيمان، في ذكر الإيمان بإذن الله تعالى. نعم. حديث ابن مسعود فيما يبدو للناس. ايوه نحمله على ايش؟ يعني هذه المسألة. اي وهكذا حديث عبد الله بن مسعود يعني كلاهما على ذلك يعني فيعمل بعمل اهل النار وذاك يعمل بعمل اهل الجنة فكلاهما يعني في البغض وفي المحبة هذا في البغض وهذا في المحبة والعبرة بال الجنة فيما يرسل للناس. نحمل حديث المسعود على حديث سهل وسعلا. أما جعلها كذا مطلقا قد يكون الإنسان مستقيم الله وقال يقول له بعمله وشقاوه. هو واحد يعني نصب الحديث على شيء واحد فيما يبدو للناس وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. لا شك لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما يخذله إلا بسبب شيء في النفس لم يظهر للناس لعله كان يعمل العمل الصالح لأغراض شخصية لرياء لغير ذلك من الأمور ليس بمخلص فكان المآل كاشفا له كاشفا عما في قلبه وهكذا الذي كان يعني من أهل الشقاوة من أهل النار يعمل بهذه الأعمال أعمال أهل النار لكنه يعني كان من أهل السعادة لكونه اتخذ السبب إلى أهل السعادة فكان من أهل السعادة وكان من أهل الجنة وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيما يبدو للناس كيف لكن على الظاهر فيما يبدو للناس نقول الله يحبه يعني الآن إذا رأينا رجل على الإيمان إيش نقول على الظاهر الله إيش الله يحبه. السؤال الآن رأيت رجل على الإيمان إيش تقول على الظاهر الله إيش أيوه هذا لكن الكلاب يقولون لا نقول هذا ليس بمحبوب إلى الله سبحانه وتعالى وليس من أهل النار يعني نحكم له بهذا فلما أن يصل إلى الخاتمة فيموت على يعني الأعمال الصالحة نقول هذا الآن أو على الأعمال الكفرية نقول لا انقلب الآن الحال نحن نسير على الظاهر نقول هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى وليس بمبغوض لكن الكلابية والأشاعرة يقولون ليس العبرة بالمحبة والبغض إلا في الخاتمة إلا في الخاتمة وهذا القول ليس بصحيح ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة بل منهج أهل السنة والجماعة يقولون على أن هذا محبوب إن كان من يعمل بعمل أهل الإيمان وهذا مبغوض إن كان يعمل بعمل أهل الكفر إلى غير ذلك. طيب قال رحمة الله تعالى عليه قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب يعني تخريج الآثار يعني على الآراء على الآراء في معاني هذه الآثار والأحاديث. قال وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق. طيب نكتفي بهذا القدر.